الشؤون الاجتماعية لإحدى الدول العربية، ومن ضمن أقواله أن الزواج المبكر سبب في خروج الجنين الأول، فما تعرف أن تحكم على ذلك؟ هذا ما يعني ذلك؟ ما هو بطل مطلوب؟ إذا كان يتوقع على الشباب من سفر الله عز وجل أن أمراض البطل طهر البطل. Thank you.